بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثالث، عليه بقية كتاب شعر الدعوة الإسلامية، جمع وتحقيق عبد الله ابن حامد الحامد. الوجه الأول يبدأ حالا. المقطوعة 71، سأهاجر، لعبد الله بن الحارث. وتلك قريش تجحد الله حقه كما جحدت عاد ومدين والحجر، فإن أنا لم أبرق فلا يسعنني من الأرض بر ذو فضاء ولا بحر، بأرض بها عبد الإله محمد أبين ما في النفس إذ بلغ النقر. حاشية: المصدر ابن هشام 1209 و210. المناسبة: هاجر عبد الله إلى الحبشة ثم عاد فوجد العذاب والكفر والسخرية بدينه وبالله ورسوله، فوطد العزم على قصد المدينة حيث الأمن والإيمان. الغريب في البيت الأول الواو مزيدة لتصحيح الوزن. في البيت الثاني: بهذا البيت يقول أبرق، سمي الشاعر بالمبرق، ومعنى أبرق أطلع وأبدو بعد اختفاء واستتار. انتهت حاشية المقطوعة 71. المقطوعة 72، إلى الله وجهي، لأبي أحمد بن جحش. ولما رأتني أم أحمد غاديا بذمة من أخشى بغيب وأرهب، تقول فإما كنت لابد فاعلا فيمم بنا البلدان ولتنأ يثرب. فقلت لها بل يثرب اليوم وجهنا وما يشأ الرحمن فالعبد يركب. إلى الله وجهي والرسول ومن يقم إلى الله يوما وجهه لا يخيب. دعوت بني غنم لحقن دمائهم وللحق لما لاح للناس ملحب، أجابوا بحمد الله لما دعاهم إلى الحق داع والنجاح فأوعب. وكنا وأصحابا لنا فارق الهدى أعانوا علينا بالسلام وأجلبوا، كفوجين أما منهما فموفق على الحق مهدي وفوج معذب. طغوا وتمنوا كذبه وأزلهم عن الحق إبليس فخاب وخيب. ورعنا إلى قول النبي محمد فطاب ولاة الحق فينا وطيب. نمت بأرحام إليهم قريبة ولا قرب بالأرحام إذ لا تقرب، فأي ابن أخت بعدنا يأمننكم وأية صهر بعد صهري يرقب. ستعلم يوما أينا إذ تزايلوا وزيل أمر الناس للحق أصوب. حاشية المقطوعة 72. المصدر ابن هشام 1287، والبداية 371 و172، من 1 إلى 14، أي من البيت الأول إلى البيت 14. الترجمة: أبو أحمد عبد بن جحش الأسدي، صحابي من السابقين الأولين، لقي من العذاب بمكة أكثر من غيره حيث كان ضريرا وكان شاعرا محسنا. الإصابة 4-3، وشعر المخضرمين 99. الغريب البيت الأول الذمة العهد والكفالة. البيت الخامس الملحب الطريق الواسع الواضح. البيت السادس أوعبوا هاجروا وقد جمعوا أنفسهم ما استطاعوا. البيت السابع أجلبوا جروا خلفنا يزجروننا ويؤذوننا. البيت العاشر رعنا رجعنا. البيت الثالث عشر الصهر مصدر بمعنى القرابة تزايلوا تفرقوا وزيل تفرق. الرواية واحد في الأصل بدون الواو والتصحيح من البداية. اثنان في الأصل نقول وفي البداية والتنأ يثرب. ثلاثة في البداية فقالت لها ما يثرب بمظنتي. انتهت حاشية المقطوعة الثانية والسبعين. المقطوعة الثالثة والسبعون قصة الهجرة لأبي بكر الصديق. قال النبي ولم أجزع يوقرني ونحن في سدف من ظلمة الغار. لا تخش شيئا فإن الله ثالثنا وقد توكل لي منه بإظهاري. وإنما كيد من تخشى بوادره كيد الشياطين كادته لكفاري. والله مهلكهم طرا بما كسبوا وجاعل المنتهى منهم إلى النار. وأنت مرتحل عنهم ومرتحل إما غدوا وإما مدلج ساري. وهاجر أرضهم حتى يكون لنا قوم عليهم ذو عز وأنصار. حتى إذا الليل وارتنا جوانبه وسد من دون من نخشى بأستار. سار الأريقط يهدينا وأينقه ينقبن بالقوم نعبا تحت أكواري. يسعفن عرض الثنايا بعد أطولها وكل سهب رقاق الترب مواري. حتى إذا قلت قد أنجدنا عارضها من مدلج فارس في منصب واري. فقال كر فقلت إن كرتنا من دونها لك نصر الخالق الباري. أن يخسف الله بالأحوى وفارسه فانظر إلى أربع في الأرض غوار. فهيل لما رأى أرساغ مغربه قد سخن في الأرض لم يحفر بمحفار. فقال هل لكم أن تطلقوا فرسي وتأخذوا موثقي في نصح أسراري. وأصرف الحي عنكم إن لقيتهم وأن أعور منهم عين عواري. فادعوا الذي هو عنكم كف عورتنا يطلق جوادي وأنتم خير أبراري. فقال قولا رسول الله مبتهلا يا رب إن كان منه غير إخفاري. فنجه سالما من شر دعوتنا ومهره سالما من كلم آثاري. فأظهر الله إذ يدعو حوافره وفاز فارسه من هول أخطاري. حاشية المقطوعة الثالثة والسبعين. المصدر الروض الأنف 1 700 2 6 و7 والبداية 383 1-2. الترجمة أبو بكر الصديق عبد الله ابن أبي قحافة أول الرجال إسلاما. ولي الخلافة بعد الرسول عليه السلام وتوفي عام 13 وهو يقول الشعر الجيد على ندرة. الإسلام والشعر 79. المناسبة بعدما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر، نظم الصديق هذه القصيدة يسجل فيها أحداث تلك الرحلة الخطرة. الغريب واحد سدف جمع سدفة أي ظلمة، اثنان أي قد توكل وضمن لي بإظهار هذا الدين، يوقرني يهدئني، ثمانية الأريقط هادي النبي وأبي بكر إلى المدينة، الأكوار جمع كور رحل الناقة، النعب نوع من سير الإبل، تسعة الثنايا جمع ثنية، ما ارتفع من الأرض وصلب، السهل المستوي السهل من الأرض، والرقاق الرقيق، والموار السهل، والعرض السفح، والأطول الجبل الممتد المرتفع، عشرة الواري السمين، أنجدنا النجد ما ارتفع من الأرض، الفارس المدلجي هو سراقة بن مالك، ثاني عشر الأحوى الأسود، غوار غارات، ثالث عشر هيلة فزعة، أرساغ جمع رسغ وهو الموضع المستدق فوق الحافر، المغرب الفرس الكثير الجري، سخن غصن، خمسة عشر عور العين جعلها عوراء عوار ضعيف جبان، سبعة عشر الإخفار نقض العهد، المهر ولد الفرس، الرواية في الأصل ولم أزل والتصحيح من البداية. انتهت الحاشية. المقطوعة الرابعة والسبعون، غدا للأشعريين. غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. حاشية المصدر زاد المعاد 372 والطبقات 406 من 1 إلى 2، تاريخ الإسلام 256 من 1 إلى 2، والإصابة 2472 من 1 إلى 2، و 425 1 إلى 2. البيتان ينسبان لهم في أكثر المصادر، وفي بعضها كالإصابة في الرواية الأولى نسبا لعمار، ولا مانع من أن يكون تمثل بهما يوم قتل. المناسبة ترنم بهما الأشعريون اليمانون مزغردين فرحين بلقاء الرسول، وقد وفدوا عليه، وذلك قبل يوم من وصولهم المدينة. الرواية واحد في الإصابة الأولى اليوم ألقى الأحبة. انتهت حاشية المقطوعة الرابعة والسبعين. والآن إلى المقطوعة 75، هجرة إلى الله لفروة بن مسيك. لما رأيت ملوك كندة أعرضت، كالرجل خان الرجل عرق نسائها، قربت راحلتي أأم محمدا، أرجو فواضلها وحسن ثرائها. الحاشية المصدر ابن هشام 2344 والطبري 2538 من 1 إلى 2، والبداية 75 و 71 من 1 إلى 2، والأغاني 15164 من 1 إلى 2، ونهاية الأرب 18585 من 1 إلى 2، والإصابة 300 من 1 إلى 2. الترجمة: فروة بن مسيك المرادي صحابي يمني، وفد على النبي عليه السلام فاستعمله على صدقات مذحج ومراد، وأوصاه بالدعوة إلى الإسلام، سكن الكوفة في أخريات حياته. الإصابة 3 200 وشرح شواهد المغني 82. المناسبة دعا هذا السيد قومه إلى الإسلام وقصد النبي عليه السلام لإعلان إسلامهم فأبوا فركب ناقته وأما المدينة مسلمة. الغريب 1 عرق النسى عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذ ومده ضرورة. 2 أم أقصد الرواية في الأصل حان الرجل والتصحيح من البداية والطبري، وفي الطبري ملوك حمير، وفي الإصابة والطبري يممت راحلتي أمام محمد. وفي الأغاني عرق نساها. 4 في رواية أبي عبيدة في ابن هشام أرجو فواضله وحسن ثنائها، وفي الأغاني وحسن شراها. انتهت الحاشية. المقطوعة 76 إليك رسول الله لمازن ابن الغضوبة. إليك رسول الله خبت مطيتي تجوب الفيافي من عمان إلى العرج، لتشفع لي يا خير من وطئ الحصى فيغفر لي ربي فأرجع بالفلج. إلى معشر جانبت في الله دينهم فلا دينهم ديني ولا شرجهم شرجي. حاشية. المصدر الاستيعاب 3477 أي الجزء الثالث صفحة 477، والإصابة 3317 من 1 إلى 2، والبداية 2338 من 1 إلى 3. التسمية سماه في البداية مازن بن العضوب، وهذه المقطوعة والمقطوعة 367 قصيدة واحدة. الغريب 1 العرج مكان في الحجاز، الفلج الظفر والفوز، 2 الشرج الجمع والطريق. الرواية 1 في الإصابة ليغفر لي ذنبي، 3 في البداية إلى معشر خالفت فلا رأيهم رأيي. انتهت حاشية المقطوعة 76. المقطوعة 77 سعي شمرت ثوبي لرافع ابن عميرة الطائي، سعيت إليه قد شمرت ثوبي على الكعبين معتمدا ركوبي، فألفيت النبي يقول قولا صدوقا ليس بالقول الكذوب، يبشرني بدين الحق حتى تبينت الشريعة للمنيب، وأبصرت الضياء يضيء حولي أمامي إن سعيت ومن جنوبي، ألا أبلغ بني عمرو بن عوف وأختهم حذيلة أن أجيبي. دعاء المصطفى لا شك فيه فإنك إن تجيبي لا تخيبي. حاشية المصدر نهاية الأرب ما عدا البيتين الأخيرين 18325، والاستيعاب 1485 من 1 إلى 4، والإصابة 1385 2. المحاسن والمساوئ 1 22 من 1 إلى 3 ومن 5 إلى 6. الترجمة رافع بن عميرة كان لصا في الجاهلية فأسلم وحسن إسلامه وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي عام 23 الهجري قبيل مصرع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الإصابة 1485 والاستيعاب 1485. المناسبة كان رافع يعيش في الصحراء يرعى غنمه ويسرق الناس أموالهم، وفجأة استيقظ فيه الضمير فنبذ الطمع والجشع وقصد المدينة وأسلم وأناب. الغريب 1 الركوب ما يركب للسير عليه. الضمير في سعيت إليه يعود إلى النبي المذكور في بيت سابق. الرواية واحد في المحاسن: رجعت له قد شمرت ثوبي. وفي الاستيعاب ونهاية الأرب: على الساقين قاصدة الركوب، على الساقين قاصدة الركوب. انتهت حاشية المقطوعة 77. المقطوعة 78: نعم السفر لكليب بن أسد. ومن وشز برهوت تهوي بي عذافرة، إليك يا خير من يحفى وينتعل. تجوب بي صفصفا غبرا مناهله، تزداد عفوا إذا ما كلت الإبل. شهرين أعملها نصا على وجل، أرجو بذاك ثواب الله يا رجل. أنت النبي الذي كنا نخبره، وبشرتنا به التوراة والرسل. حاشية: المصدر الطبقات الكبرى، والإصابة 389 من 1 إلى 3 و4. الترجمة: كليب بن أسد الحضرمي شاعر صحابي. الإصابة 389. الغريب: الوشز الضيق والشدة، برهوت واد أو بلدة. 2 الصفصف المستوي من الأرض، المناهل المنازل في المفازة، عفوا انمحاء. 3 النص استخراج أقصى ما عند الدابة من السير. الرواية 1 في الإصابة: من دين موهوب يهوى بي عدامرة، أكيدا يا خير. انتهت الحاشية. المقطوعة 79: إلى الله ورسوله لعمر ابن مرة الجهني. شهدت بأن الله حق، وإنني لآلهة الأحجار أول تارك. وشمرت عن ساق الإزار مهاجرا إليك، أجوب الوعث بعد الدكادك. لأصحب خير الناس نفسا ووالدا، رسول مليك الناس فوق الحبائك. حاشية: المصدر الطبقات الكبرى 1 333، والنهاية 18 19 من 1 إلى 3، والبداية 2 320 من 1 إلى 3، و2 352 من 1 إلى 3. المناسبة: حطم هذا الصحابي الصنم الذي كان في الجاهلية سادنا له، ومضى إلى رسول الله مهاجرا. الغريب: 2 الوعث الطريق الرملي العسر، الدكادك جمع دكدك، الأرض الصلبة الغليظة، الحبائل طرائق النجوم. أراد أن مليك الناس فوق السماء. الرواية 1 في البداية والنهاية، وأنني لآلهة. 2 وفي البداية. الرواية الأولى: وشمرت عن ساق الإزار. وفي الثانية: فشمرت عن ساق إزار مهاجر، إليك أدب الغور. انتهت الحاشية. المقطوعة 80: لنصرة خير الناس لزمل ابن عمرو، أو لزمل ابن عمرو. إليك رسول الله أعملت نصها، أكلفها حزنا وقوزا من الرمل. لأنصر خير الناس نصرا مؤزرا، وأعقد حبلا من حبالك في حبلي. وأشهد أن الله لا شيء غيره أدين به، ما أثقلت قدمي نعلي. حاشية: المصدر الطبقات الكبرى 1 232، ونهاية الأرب: 18-91 من 1-3 والإصابة 1-532 1 والبداية 2-347 من 1-3 الترجمة زمل بن عمرو العذري صحابي وسيد جليل أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم على قومه وعاش حتى بيعة مروان بن الحكم وكان يوم الفتنة في صف بني أمية الإصابة 1-532 الغريب 1 النص استخراج أقصى ما تستطيع الدابة بذله من إسراع الحزن ما غلظ من الأرض القوز ما استدار من الرمل مؤزر بالغ شديد الرواية 1 في البداية والنهاية وكلفتها وفي البداية حزنا وغورا وفي الإصابة وقورا انتهت حاشية المقطوعة 80 وإلى المقطوعة 81 بايعت باليمنى لأبي خيثمة ولما رأيت الناس في الدين نافقوا أتيت التي كانت أعف وأكرم وبايعت باليمنى يدي لمحمد فلم أكتسب إثما ولم أغش محرما حاشية المصدر ابن هشام 2-318 والبداية 5-8 من 1-4 الترجمة أبو خيثمة مالك ابن قيس الأنصاري صحابي جليل عاش حتى خلافة يزيد الإصابة 3-333 الغريب المخاضنة المغازلة فلعله أراد زوجته والعريش البيت الصرمة القطعة من الإبل بين 20-50 والصفايا النوق الغزيرات اللبن أسحمت لانت وانقادت انتهت الحاشية الفخر بالإسلام وهذا عنوان شامل تعقبه المقطوعة 84 على دين النبي لعبد الحارث ابن أنس الحارثي ونحن بحمد الله هامة مذحج بنو الحارث الخير الذين هم مضر ونحن على دين النبي نرى الذي نهانا حراما منه والأمر ما أمر حاشية المصدر الإصابة 2-380 الترجمة عبد الحارث ابن أنس الحارثي المذحجي مسلم مؤمن ثبت يوم الردة وخطب في قومه وثبتهم وهو سيد في قومه زعيم سماه الذهبي عبد الرحمن ولعل رسول الله عليه السلام سماه بهذا لأنه لا يقر مثل ذلك الاسم الإصابة 2-380 الغريب المضر الحضر ضد البدو انتهت الحاشية المقطوعة 85 المجد الصحيح لعمر ابن مرة الجهني ألم ترى أن الله أظهر دينه وبين برهان القرآن لعامر كتاب من الرحمن نور لجمعنا وأحلافنا في كل باد وحاضر إلى خير من يمشي على الأرض كلها وأفضلها عند اعتكار الضرائر أطعنا رسول الله لما تقطعت بطون الأعادي بالضبا والخواطر فنحن قبيل قد بني المجد حولنا إذا اجتلبت في الحرب هام الأكابر حاشية المصدر 2-352-353 المناسبة وفد هذا السيد على الرسول الأعظم فكتب له ولقومه كتاب الإسلام والعهد فرجع فرحا مسرورا ينشد الغريب أربعة. الضبة جمع ضبة حد السيف والسنان ونحوهما. الخواطر الرماح. هام جمع هامة وهي الرؤوس. وانتهت الحاشية. المقطوعة السادسة والثمانون. صدقت يوم كذبوا لعلي بن أبي طالب. أنا أخ المصطفى لا شك في نسبي، معه ربيب وصبطاه هما ولدي. صدقته وجميع الناس في بهم من الضلالة والإشراك والنكد، فالحمد لله شكرا لا شريك له، البر بالعبد والباقي بلا أمد. حاشية المصدر البداية ثمانية تسع. الغريب واحد الصبط ابن البنت. اثنان بهم جمع للمبهم وهو المشتبه الغامض. انتهت الحاشية. المقطوعة السابعة والثمانون. الفخار للسابقين لعلي بن أبي طالب. حاشية المصدر البداية ثمانية تسع. الغريب واحد طرا جميعا. انتهت الحاشية. والمقطوعة من بيت واحد وهو سبقتكم إلى الإسلام طرا صغيرا ما بلغت أوان حلمي. انتهى. المقطوعة الثامنة والثمانون. أنا ابن السابق لعبد الرحمن بن صفوان. وأنا ابن صفوان الذي سبقت له عند النبي سوابق الإسلام. حاشية المقطوعة الثامنة والثمانين. المصدر الإصابة 283. المناسبة هذا البيت من قصيدة يرثي بها والده ويذكر فضله ووفادته على النبي عليه السلام. الغريب صفوان بن قدامة التميمي صحابي مهاجر قال للنبي إني أحبك، فقال المرء مع من أحب. انتهت الحاشية. المقطوعة التاسعة والثمانون. أبي زار النبي للعباس بن عصيم. عصيم أبي زار النبي محمدا، وعمي سواء قل هذا التفاخر. حملنا رسول الله ثم أثابنا بخير، أبي يسمو له كل ناظر. ولما دعا داع لدين محمد وفدنا، فمنا كان أيمن زائر. حاشية المصدر الإصابة 2476. الغريب عصيم ابن الحارث المحاربي وفد على النبي وأسلم. الرواية في الأصل أبي بخير، والتصحيح لاستقامة المعنى والوزن. انتهت الحاشية. عنوان بين الجاهلية والإسلام. المقطوعة التسعون. ذكريات للنابغة الجعدي. قالت أميمة كم عمرت زمانه وذبحت من عنز على الأوثان، ولقد شهدت عكاظ قبل محلها فيها، وكنت أعد من الفتيان. وعمرت حتى جاء أحمد بالهدى وقوارع تتلى من الفرقان. ولبست من الإسلام ثوبا واسعا من سيب لا حرم ولا منان. حاشية المصدر المعمرون 82. والإصابة 3508 من 1-4. وأمالي المرتضى 1265 و266 من 1-4. الغريب البيت الأول. قالت أميمة: كم عمرت زمانة وذبحت من عنز على الأوثان. عنز جمع عنيزة، ناقة تنحر للأصنام وهي العتيرة. 2 مل فتيان من الفتيان. 4 مل إسلام من الإسلام. السيب العطاء، الرواية: 1 في الأمالي. عتر 2 قبل محلها عنها في الأمالي من الفتيان. في الإصابة 3 من القرآن في الأمالي. 4 من الإصابة ليست في الإسلام. انتهت حاشية المقطوعة 90. المقطوعة 91: نحن وهم لعباس بن مرداس. ألا من مبلغ غيلان عني، وسوف إخال يأتيه الخبير، بأن محمدا عبد رسول لرب لا يضل ولا يجور، وجدناه نبيا مثل موسى، فكل فتى يخايره مخير، وبئس الأمر أمر بني قسي بوج إذ تقاسمت الأمور، أضاعوا أمرهم ولكل قوم أمير والدوائر قد تدور، فجئنا أسد غابات إليهم جنود الله ضاحية تسير، فإن يهدوا إلى الإسلام يلفوا أنوف الناس ما سمر السمير، وإن لم يسلموا فهم أذان بحرب الله ليس لهم نصير، كأن بني معاوية بن بكر إلى الإسلام ضائنة تخور، فقلنا أسلموا إنا أخوكم وقد برئت من الإحن الصدور. حاشية: المصدر ابن هشام 292، والبداية 4 335 و336 من 1 إلى 10. الغريب 3 خيره أيهما خير، ومخير اسم مفعول أي مغلوب في المخايرة. 4 قسي لقب نقيف، وج واد بالطائف. 7 ضاحية بارزة للشمس. 8 أذان عالمون بحرب الله لهم. 9 الضائنة الشيا. الرواية 3 في الأصل بخايرة، 7 في الروض يلقوا، 8 التصحيح من البداية وفي الأصل يسام. انتهت حاشية المقطوعة 91. المقطوعة 92: أصبحنا بالنبي إخوانا، لعمر ابن معدي كرب. إنني بالنبي موقنة النفس، وإن لم أرى النبي عيانا، سيد العالمين طرا وأدناهم إلى الله حين بان مكانا، جاء بالناموس من لدن الله وكان الأمين فيه المعانا، حكمة بعد حكمة وضياء، فاهتدينا بنوره من عمانا، وركبنا السبيل حين ركبناه جديدا بكرهنا ورضانا، وعبدنا الإله حقا وكنا للجهالات نعبد الأوثان، وأتلفنا به وكنا عدوا فرجعنا به معا إخوانا، فعليه السلام والتحية منا حيث كنا من البلاد، وكان إنكن لم نرى النبي فإنا قد تبعنا سبيله إيمانا. حاشية: المصدر البداية 572، الترجمة: عمرو ابن معدي كرب الزبيدي شاعر مجيد وفارس من فرسان العرب المشهورين، وهو فارس اليمن كلها في الجاهلية والإسلام، وبه مضرب المثل في الشجاعة. أسلم في منصرف النبي عليه السلام من تبوك، وارتد مع من ارتد، ثم عاد إلى حظيرة الإسلام وجاهد في الفتوح الإسلامية جهادا رائعا، وشهد القادسية وهو ابن 110 أعوام، توفي مغزى الري ودمستا. من مصادره معاهد التنصيص 1236، وشعر الفتوح الإسلامية 197، والخزانة 1389، والاستيعاب 2513، والإصابة 3 18، والشعر والشعراء 1332، وأمالي مرتضى 253، وتاريخ الأدب لجورج 147، وديوان عمرو بن معدي كرب والأغاني 1562 و23574. في البيت الأول والبيت التاسع استدل من رأي أنه ليس صحابيا إذ لم يرى النبي. الغريب أن موسى جبريل الروايات 8 في الأصل عليه السلام والسلام منا، والتصحيح لإقامة المعنى والوزن. انتهت حاشية المقطوعة 92. انتهى الوجه الأول.